بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وتخلقكم الشمس والقمر دائبين وتخلقكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن وإن قال إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الحمد لله الذي وهبني عدد الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله صدق الله العظيم.